نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله، المصنف لما ألف هذا الكتاب الجليل العظيم الجامع للأحكام في العبادات وفي المعاملات وفي الجنايات وغيرها، لما ذكر رحمه الله كتاب الطهارة، ثم بعد كتاب الصلاة، ثم الصيام، الزكاة والصيام، ثم ذكر بعد ذلك الحج، فهو يذكر هنا أكثر ويقول: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. فسكن لنا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم، فهذا يبين لنا فضل الحج والعمرة. فهذا الفضل العظيم أن العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم المحافظة عليه، وأن يكثر من الاعتمار لعموم هذا الحديث ولقوله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. الآية الكريمة: من تطوع خيرا فهو خير له. وهذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي تكفر الذنوب والخطايا التي بين العمرة هذه والعمرة التي تليها. وهذا فضل عظيم ينبغي للعبد أن يسارع إلى هذا، وأن يبادر إليه ابتغاء ثواب الله وابتغاء مرضاته وتكفيرا لسيئاته. ثم قالوا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن الشأن، كل الشأن في الحج المبرور، واختلف العلماء في الحج المبرور ما هو. فقيل: هو الحج المبرور أن يطيب أكله، وأن يطيب مركبه، يكون من حلال، أي ما استأجر للركوب أو اشتراه للركوب وأكله وشربه. وكذلك أيضا إطعام الطعام وإفشاء السلام، كل هذه من الأسباب التي تجعل الحج مبرور. فإذا كان حجه مبرورا، بمعنى أنه اجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا اجتنب هذه الأمور فإنه حصل له الحج المبرور مع طيب أكله. أما إذا حج بمال غير طيب، منع أنه من المال الحرام، من مكسب حرام، فهذا لا يقبل، لأن الله لا يقبل إلا طيبا، والشيء المحرم هذا من الخبيث. فالحلال الطيب الذي أباحه الله ومن كسب حلال. ولذلك يقول بعض أهل العلم في هذا: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. العير اللي ما حجيت، البعارين اللي حجت وراحت وجت. ف فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. ولذلك يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه لما رأى الحجاج وكثرة الحجاج ورأى ما هم عليه من التقصير ومن سوء الخلق ومن بعض المعاملات السيئة قال رضي الله عنه كلمته المشهورة قال: الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير لكن الحاج صحيح هذا قليل. الذي قصد بحجه وجه الله من مال طيب واجتنب ما نهاه الله عنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اجتنب هذا وأخلص النية لله وأخلص عمله لله فهذا أسأل الله الكريم من فضله الذي حجه مبرور وجزاؤه الجنة. ولذلك جاء الحديث الآخر مؤكدا للآية الكريمة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي يعود من حجه نقيا من الذنوب كأنها ولدته أمه الآن، بمعنى ليس عليه ذنب، بل والذي ولد لا يتصور منه وقوع الذنب، فمعنى أن الله كفر جميع ذنوبه وخطاياه. الحديث هذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وهناك قال: من حج فلم يرفث، فبين أن الرفث هذا الذي يرفث أو يفسق أو يجادل هذا حج مهم مبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا الحديث فسر لنا الحج المبرور. فالحج المبرور اجتناب الرفث والفسوق والجدال، وأن يطيب مطعمه ومركبه، وأن يفشي السلام ويطعم الطعام. فإذا اتصف بهذه الأوصاف مع صدق النية والإخلاص لله ولم يشرك بعبادة ربه أحدا، قصد وجه الله، فهذا هو الذي يرجى له القبول وهو الذي يرجى له الجنة بحجه هذا. فعلى المسلم أن يجتهد أن يكون حجه مبرورا باتباع هذه الصفات، يترك الجدال ويترك الرفث والفسوق والمراء في الحج، ويكون متواضعا لله لا يخاصم أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يضايق أحدا، وعليه بذل الطعام للمحتاج إليه، وعليه إفشاء السلام ورد السلام لمن سلم عليه. فإذا عمل المسلم هذا فقد تعرض لرحمة الله، وقد تعرض لأن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، وقد تعرض لأن يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتصف به في هذا، وهذا ما يدرك، ما هناك فضل جاء في هذا، ليس له جزاء من الجنة. رجع من ذنوبك يا مولاتهم، ويتجد هذه العبادة، أي عبادة تحصل لك بغير الحج في هذا؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص، وهي أيام قلائل وساعات قلائل، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها على الصبر والتحمل، ولا يؤذي أحد ولا يزاحم أحد ولا يشتم أحد ولا يساب أحد ولا يصخب ولا يرفث ولا يأتي شيء من الفسوق، سب أو شتم أو دعاء أو على أحد بغير سبب. هكذا ينبغي أن يتعرض المسلم لرحمة الله ولتكفير ذنوبه ولحصول الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا الحديث الذي قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ لما سمعت بفضل الجهاد وأن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأن الشهادة من أفضل الأعمال، قالت: يا رسول الله، النساء ما عليه، هل على النساء جهاد؟ هل إذا أرادت المرأة أن تجاهد في سبيل الله يمكنها ذلك؟ فقال النبي نعم، الحج والعمرة. بين أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، وأن ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل الحج والعمرة يدخل في الجهاد في سبيل الله أم لا. فبعضهم رأى أنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، وأن من أراد أن يؤدي فريضته ودفعت له شيء من الزكاة فإنه يجزي لأداء حجه لأنه من سبيل الله. والله جعل مصرف الزكاة في ثماني صفات، وجعل منها وفي سبيل الله، وهم الغزاة المقاتلون في سبيل الله. فكثر العلماء رحمهم الله جعلوا الحج من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فبين أن الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله. فإذا كان نوع من الجهاد في سبيل الله والمجاهد لا يحصل له من الفضل ما وردت به الأحاديث الكثيرة في فضل المجاهد في سبيل الله، وأن الشهادة تكفر كل شيء إذا حصلت للمسلم الشهادة، وكذلك الحج بهذا الفضل العظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم، هذا الحديث صحح العلماء رحمهم الله أنه موقوف، وأما بالنسبة للمرفوع فهو لم يثبت في كونه قال هل العمرة واجبة، قال لا إلا أن تطوع. والحديث الثاني الحج والعمرة واجبان، فاختلف العلماء في ذلك. أما بالنسبة للحج فهذا بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث النبوية وبإجماع الأمة الإسلامية، لقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك من ترك الحج وهو قادر عليه لا يمنعه مانع، قادر ببدنه قادر بماله ولم يحج، فبعض العلماء رحمهم الله يحكمون عليه بالكفر، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي القدرة بماله والقدرة ببدنه، والنبي فسر السبيل بالزاد والراحلة، إذا ملك زاد وراحلة توصله وهو له قدرة على أن يركب صحيح الجسم وجب عليه. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فأخذ العمرة. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقبل الحج كتب لعماله بالأمصار في الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، يكتب إليهم أن من وجدتموه يجد سعة يعني له قدرة على الحج فلم يحج فخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. تؤخذ الجزية مثل ما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى، هؤلاء ليسوا بمسلمين. فهذا مروي، وجاء في الأثر الآخر أيضا من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فأمر الحج عظيم، وهو ركن من أركان ديننا، ركن من أركان الإسلام. ومعلوم أركان الإسلام، لما سأل جبريل النبي عنها صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا ركن من أركان ديننا، ومن ترك فعلى خطر عظيم، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه وأما بالنسبة للعمرة فأكثر العلماء يرون أنها واجبة كواجب الحج، ولكن في العمر مرة، كما أن الحج في العمر مرة كذلك العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك، ما زاد على الحجة الواحدة وما زاد على العمرة الواحدة فهو تطوع وفيه خير كثير. وقال النبي الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، وقال العمرة هي للعمرة كفارة لما بينهما، لكن الفرضية والذي هو ركن من أركان ديننا هو أن يحج مرة واحدة أو ويعتمر مرة واحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم، ما السبيل؟ سألوه عن تفسير الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا ما هو هذا السبيل؟ قال الزاد والراحلة، يعني إذا وجد ما يكفيه طعاما له يوصله إلى مكة ووجد ما يركبه إلى مكة وجب عليه الحج، وهذا هو السبيل. وإذا وجد ولم يحج فهذا يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وسائل السفر ووسائل الانتقال من بلد إلى بلد هي الإبل هي الرواحل، قال النبي الزاد والراحلة، يعني طعامه وما يركب عليه يؤديه، لكن قد في هذا الوقت اختلف الزمان، فهنا المراكب البحرية وهنا الطائرات الجوية وهنا السيارات وهنا القطارات، فإذا استطاع أن يصل إلى مكة من أي طريق من الطرق وجب عليه، إذا عنده ما يوصله إلى مكة ويرجعه إلى أهله، وعنده قوته الذي يكفيه يبلغه إلى مكة ويرجعه، وعنده قوت أهله حتى يرجع، فإذا توفرت هذه الشروط فوجب عليه الحج ولا يجوز التأخرنا. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله، نعم، هذا الحديث يدل على أنه يصح حج الصبي مهما كان الصغير، سواء عمره مثلا بالأشهر أو سنة أو سنتين أو أي، فإذا نوى عنه والده أو والدته أو وليه فإنه يصح الحج منه، ولكن هذا الحج الذي حجه أو هذه العمرة التي اعتمر فيها هذه تكون له نافلة لا تسقط عنه الفريضة، المعنى أنه يصح منه ولكنها نفل، لأنه إلى الآن ما وجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج حتى يبلغ، وقبل البلوغ ما هم مخاطب بالحج، فإذا حج فتكون نافلة له وليست بفرض، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام من حج أو عمرة. ولكن أيضا قوله عليه الصلاة لما رفعت المرأة، ولذلك لما قال من القوم قالت من أنتم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، الله أكبر، ما أحسن هذا الخلق الكريم منه صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله وأفضل الخلق، ومع ذلك يعارضه هؤلاء الركب ويقول من أنتم، فلا يجيبونه، ثم يعيدون السؤال عليه يقولون من أنت، فقال رسول الله. هذا لو وقع على واحد منا سألناهم ولا أجابونا ويسألونا ما علمتنا ما نعلمك، ثم كيف شفنا كيف قال صلى الله عليه وسلم رسول الله، بين مكانته وبين منزلته، ولأنه أعطاه الله من الرحمة والشفقة ما لم تحصل لغيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكرهم ولم يقل أنا محمد، قال أنا رسول الله، لأن لما علموا أنه الرسول أنهم احتاجوا إلى سؤاله وينتظرون أن يسألوه عن حاجاتهم، فقال أنا رسول الله، فبين منزلته لأنهم يحتاجون إلى الرسول يسألونه عن دينهم، هؤلاء حجاج يسألونه عن دينهم، فانظر كيف بين منزلته صلى الله عليه وسلم وأعرب عن نفسه من أجل أن ينتفعوا منه. فلذلك هذه المرأة التي شرح الله صدرها وأعطاها فطنة وذكى في الحال رفعت الصبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج، اغتنمت هذه الفرصة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم نعم له حج ولك أجر، لأن هذا يبي يشك عليه، تبي تحرمه تبي تطوفه وتبي تسعابه وتترمي عنه الجمار يبي يشك عليه، فقال أن هو له حج وأنت تؤجرين على هذا، لأنه يبي يصير عليها زيادة كلفة غير حجة، لأنها مزومة تطوف بهذا الصبي وتبي تسعى بهذا الصبي وتقصر عنه وتلبس لباس الإحرام، ولأنها تبي ترمي عنه الجمار. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الحج صحيح بمعنى أنه صحيح لكنه نافل غير فرض، وكذلك أيضا هي تؤجر على هذا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ورواه غيرهما واللفظ للبخاري رحمه الله، أن النبي ورد في بعض روايات هذا الحديث أن هذا كأنها أتته وهو واقف في المزدلفة صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، فلما جاءت هذه المرأة تبحث عن الرسول لأجل تستفتيه صلى الله عليه وسلم، فوقفت وهي على راحلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام وسألته عن هذا السؤال، وكانت امرأة جميلة وكان الفضل شاب أيضا وجميل، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فانظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام خشية الفتنة، فصرف وجه الفضل بدل ما كان ناظر جهتها الفضل صرفه بيده خلاه ناظر إلى الجهة الأخرى، فهذا من الآداب الشرعية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو فيه وعلى ما هو فيه من الحج وعلى ما هو فيه من الاستفتاء وعلى ما فيه من العمل ما ترك ولا هذه الأمور، نبه عليها فصرف وجهه وجعله ينظر إلى الشق الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له هذه المرأة يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا الحديث فيه فوائد، فيه جواز الحج عن الغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حجي عنه، وفيه أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل وأن الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، ولا يقال أن الرجل لازم يحج عنه رجل حتى ولو كانت امرأة إذا حجت عنه كفى، لأن هذه امرأة وأخبرت أن أباها لم يؤدي فريضة الحج، لأنها قالت أن أبي أدركته فريضة الحج، الفريضة ما أفرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حجي عنه. وكذلك أيضا له شاهد الحديث الآخر المولي مقيد نوعية الحج، أنك تحج عن هذا الشخص لكن بشرط أن تكون أنت حججت عن نفسك، ولذلك النبي قال حجي عنه ولم يذكر لها شيء، لأن المرأة الآن في الحج والآن هي منصرفة ثم عرفة والآن في مزدلفة أدت فريضة الحج، فمن أدى فريضة الحج يحج عن غيره، أما من لم يؤدي فريضة الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره، بل تنقلب له حتى ولو نواها لغيره ما تكون لغيره، تنقلب حج له، لأن لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يحج. كما في حديث شبرمة أن النبي لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة هذا؟ فقال الرجل أخ لي أو قال قريب لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لكن لم يقل هذا بالنسبة للخثعمية، ما قال لها النبي أكل، لأنها هي تسأل وهي حج، هي في الحج، فمعناها أنها تستفتي هل تحج عنه في العام القادم، تحج عن أبيها أم لا، فقال النبي حجي عنه، فأمرها أن تحج. فهذا أيضا دليل على أن المرأة تحج عن الرجل، ودليل على فضل الحج عن الغير أيضا، وأن هذا من البر بالوالدين، أنه يحج عن والديه إذا كان لا يستطيع، أو كان والده مثلا متوفى ويريد أن يحج عنه، فكل هذا لا بأس به. نعم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقل الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري في قصة هذه المرأة الجهنية التي أتت النبي واستفتته صلى الله عليه وسلم وقالت أن أمي نذرت أن تحج، والنذر يجب كما تجب فريضة الحج على الإنسان، إذا نذر أن يحج وجب عليه، إذا نذر لله أن يحج وجب عليه، صار فرضا عليه أنه يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر بقوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا واجب. ولكن هذه المرأة التي نذرت الحج وتوفيت قبل أداء نذرها سألت ابنتها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم أبأ حج عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها، فدل على أن الحج سواء كان فريضة مثل قصة الخثعمية قالت إن أبي أدركت فريضة الحج قال حجي عنه، أو كان مما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، لأنك إذا أوجبت على نفسك طاعة لله وجبت عليك، لو نذرت أن تصوم لله نذرت لله أن تصوم شهرا وجب عليك أن تصوم كما تصوم رمضان، أو نذرت لله أن تصلي مثلا 20 ركعة أو 30 ركعة وجب عليك أن صارت واجبة عليك، أو نذرت أن تتصدق بكذا وجب، أو نذرت أن تعتكف وجب عليك الوفاء به، أو نذرت أن تحج وجب عليك وصار فريضة عليك أن تحج، فدل على أن الفرض أيضا يجوز إذا لم يستطع ولم يؤده أن يحج عنه وليه، لأنها أخبرت أن هذه أمها، أن هذه أمها وأنها نذرت الحج ولم تستطع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها. ولما بين النبي هذا الحكم أراد أن يعطينا صلى الله عليه وسلم أيضا قاعدة، وأراد أن يبين لها ليدخل ذهنها ويدخل عقله وتفهم كيف النذر، وأن النذر دين على الإنسان، دين على المسلم إذا نذره يجب عليه أن يؤدي هذا الدين، دين لله، لأن الديون إما أن تكون للناس أو تكون لله، فالديون التي لله عليك مثل النذر أو مثل الزكاة هذه واجبة دين لله لازم تؤديها، أو كفارة من الكفارات كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة وط في رمضان هذه واجبة عليك وهذه من حقوق الله هذا حق لله، فلذلك بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من حقوق الله، فقال لها أرأيت، لا يشكل عليك، هل أراد أن يوضح لها فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وليبين لنا الحكمة في ذلك، وليكون لنا قاعدة أيضا في هذا وفي غيره. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، سألها قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. يعني دين للناس، لو إنسان يطلب من أمك 20 درهما أو دينارا وماتت، ما تسددين الدين عنه؟ قالت: نعم. قال: هذا دين لله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء. فجعل هذا دين من الديون التي لله، فأمرها أن تقضيه وأن تحج عن والدتها، وأن هذا من الديون التي لله، فكما يقضى حق الغير ويقضى الدين الذي للناس، كذلك الدين الذي لله، الحق الذي لله يؤديه عنه وليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة. نعم. والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث يبين لنا أيضا ما سبق بيانه، وهو أن الذي لم يبلغ إذا حج أنها تكون نافلة، نافلة لأنه لم يكلف ولم يجب عليه شيء. فإنسان يؤدي شيء وهو ما وجب عليه إلى الآن ما يقع موقعه الأداء بعد الوجوب، إذا وجب عليك شيء فقه ما وجب